بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، هذه قراءة في شرح العقيدة الطحاوية للشيخ صالح للشيخ حفظه الله. نعم، صفحة كم؟ 400 416. نعم. نعم، يعني أعرف الناس بالأسماء والصفات ثلاث فرق. الفرقة الأولى المعطلة اللي هم النفاة، النفاة اللي نفوا صفات الله سبحانه وتعالى ونفوا أسماء على تفصيل بينهم. الجهمية نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء، والأشاعرة أثبتوا بعض الصفات وحرفوا البقية. ده طبعا في الجملة. وإلا في المعتزلة حينما أثبتوا الأسماء أثبتوها على خلاف قاعدة أهل السنة والجماعة، أثبتوها أعلاما مجردة عن المعاني، يعني أعلام بس ملهاش معاني. ولهذا يقولون سميع بلا سمع، سميع وهو عاتقها إن هذا يتضمن معنى وهو السمع، بصير وهو عاتقها من هذا اللي يتضمن معنى وهو اللي بيسمع، لا ده هو سميع بلا سمع. سبحان الله، يبقى سميع ليه بطيس؟ طب انت قلت له هو سميع ليه؟ ايه الفايدة؟ يعني انت راجل ما بيكش فايدة، يبقى ايه فايدة؟ دي الشيمة ولا ثناء؟ ده ولكن انت راجل ما بيكش فايدة، يبقى ده الشيمة. فهؤلاء انتقصوا الرب سبحانه وتعالى، فأثبتوا الأسماء بس أعلام مجرد، قدير بلا قدر، حكيم بلا حكمة. وهذا ضلال مبين. دول النفاة اللي هم المعطلة، قابلهم الممثلة الذين مثلوا صفات الله بصفات الايه؟ المخلوقين. يده كأيدينا، وجهه كوجوهنا. الطائفة الثالثة أهل السنة والجماعة، هؤلاء وسط بين المعطلة وبين الممثلة، فهم يثبتون لله سبحانه وتعالى الأسماء الحسنى والصفات العليا مع نفي المماثلة، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن لم يتوقع يحذر النفي طريقة المعطلة والتشبيه طريقة الممثلة لم يصب التنزيه، لأنهم يقول لك احنا بننزه ربنا، اللي بيعطل يقول لك احنا بننزه، لأن احنا لو أثبتنا الله سميع بصير واحنا برضه بنسمع ونبصر يبقى احنا بينا زي بعض، امال ايه؟ يبقى نقول الله ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا خبيرا ولا، طيب ما تقول ولا موجودا؟ لانك انت لو قلت موجود، طب ما الانسان موجود، انت يعني ليه محافظ قوي على انه موجود ديت؟ ما تشيل كمان. والا لو انه إذا كان مقتضى إثبات السمع يلزم منه ممثلة، فمقتضى إثبات الوجود يلزم منه ممثلة، لماذا فرقت؟ ما الدليل على التفريق؟ إذا أنت خايف تثبت لله سمعا وبصرا لأنه بهذا يشبه المخلوقين، فكيف أثبتت له وجودا؟ يبقى أنت مش بتنزل، أنت الآن تنتقص الرب، رب لا يسمع ولا يبصر، ولا ينزل ولا يرحم ولا يحب ولا يرضى، وليس في علوه سبحانه وتعالى. أي رب هذا؟ أي رب هذا؟ نعم. ولأن حكومة فالله يتوصل الذي يرتب بها إلى هذا التحذير الحد للموحدين، لا يقصر بذلك أن الله لا تنزل التفاصيل ثانية المسلمات كالآلات من الإنار وكان صفة الخلق، وكل ما قرر بذلك أن الله لا تنزل بذلك لا من جهة كلام أمام الصفة ولا من جهة الأيدين. طبعا دي قاعدة، هل دي قاعدة صحيحة منضبطة؟ اللي هو كل ما خطر ببالك فالله على خلافه. الجواب هذه القاعدة صحيحة ومنضبطة، لأنه ليس كمثله شيء. وأي شيء يخطر على بالك إزاي؟ هيخطر على بالك إزاي؟ إما أنك أنت شفته أو شفت مماثل له أو أحد أخبار. يعني نحن دلوقتي قاعدين، ألف ده في برجين في أمريكا واحد ما شفناش من قبل ما نشوف في التلفزيون، كل واحد تخيل إنه إيه؟ تخيل برجين وعين إزاي؟ كل واحد في باله تخيل، لأن إحنا نعرف يعني إيه برج ويعني إيه ما برج وقع، نعرف الكلام. طائرة وقعت، سفينة غرقت، كلنا على طول بنتخيل. حتى أنت الآن لما كل واحد في ذهن الآن، أنت أكيد في ذهنك صورة لعمر بن الخطاب، وأكيد في ذهنك صورة لأبو بكر الصديق، وإن لم تكن حقيقية، بس لأن عمر رضي الله عنه لو مماثل في الخلق فأنت بتقول، لكن أنت بقى حسب وصف السنة، يعني ممكن مثلا تقول تعطي مثلا صورة من عمر رضي الله عنه بجين جسيم كذا، خد بالك ممكن تعطي مثلا صورة لأبو بكر بأنه مثلا نحيل طويل رقيق، وهكذا على حسب ما تتخيله. فأنت ما بتتخيل مفيش حجر على خيالك، لأنه في مماثل، في مماثل. لكن انت بقى مهما تتخيل شيئا في ذات رب سبحانه واسماء وصفاته فالله عز وجل على خلاف ذلك، لانه له مماثل، واخد بالك، ولا اخبرت عنه بخبر يبين هذا ولا شيء. فلهذا الله سبحانه وتعالى ايه؟ على خلافه. من اجل هذا اقطع الطمع في إدراك الكيفية وإدراك يعني كله الذات، اقطع الايه الأمل في هذا واقطع الطمع في هذا. نعم. وكل ما قدر من ذلك فالله تعالى بالتأثير لا بالذات الأمام الصفة ولا بالذات الكيفية وإنما بالسنة هذا الصفة والإعمال لكن كيف هذا الحدود هذا الكلام الخطير والكلام. قال رحمه الله: ومن لم يتوقع ما في رأسه فيها جائزة ولا ترد في تنبيها، هذه تراكمت الراس المقررة في القواعد العامة من القواعد التي تجد الجماعة. أن اتفاق الرب عز وجل بأهله أن لا يتفرق عليها النفي ولا يتفرق فيها التحكيم، فيجب على المسلم في تفسير اتفاق أن يتوقع نفيها إلى الغلاء ويتوقع تحكيمها. فلا يشركه بتكبيرا ولا ينفي معصيه. قال جل ولا يوصل التنزيه لانه ليس على الطريق الحق، وكل رب عظم الاتصال بنفسه او بتكبيره فانه ليس موحدا. قال يوصل التنزيه يعني لا يؤمن بتوحيده وتنزيه الرب عن تنزيه عما لا يليق بتدابيره وعظمته. وهذا الأرض معلومة في كتاب والسنة في مواضع كثيرة، منها قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقول لم يكن له كفوا أحد نفي لمماثلة سبحانه وتعالى لأحد من المخلوقين، لم يكن له مكافئ ولا ند ولا شبيه ولا نظير. نعم. وقال سبحانه: هل تعلم له كنية مساميا له مماثلا له مشابها له، هل تعلم له سميا؟ طبعا بالطبع لا. نعم. والعلماء يقولون للناس اذا جاب هذه الصيغه فهو من من من من ابلغ ما يكون، اللي هو المصدر بالاستفهام: هل تعلم له سميا؟ غير لا تعلم له سميا. ما الفرق؟ لا تعلم له سميا بين هذا وبين هل تعلم له سميا؟ قالوا إذا صدر النفي بالاستفهام فإنه يأخذ أو يتضمن معنى التحدي بخلاف النفي المجرد. أما تقول ليس له سمي أو لا سمي له غير هل تعلم له سميا كانت بالتحدي، فهذا يأخذ معنى الايه؟ التحدي. فالنفي المصدر بالاستفهام يكون مشربا معنى الايه؟ معنى التحدي. نعم. وقال ايضا عز وجل وله المثل الاعلى، قوله وله المثل الاعلى يعني له المثل الاعلى والوصف الاعلى، قوله عز وجل يستعلمه الجميع يعني الجميع ويقدرهم ويشبههم في كمال اسمائه ولا تتخلصه من الصفات، واصف عنه وليس من فيه شيء وهو السميع الكثير. ولهذا لا يوصف طالما له المثل الاعلى، لا يوصف الله سبحانه وتعالى الا بصفات الكمال المطلق من كل وجه. صفات الله سبحانه وتعالى اما كمال مطلق من كل وجه، هذه يوصف الله بها مطلقا زي القدره وزي العلم وزي الحكمه وزي يعني السمع والبصر، هذه يوصف بها مطلقا يعني بدون قيد. اما الصفات التي وردت تحمل معنى محمودا ومعنى مذموما، يعني اصل الصفه زي المقر زي الخداع زي الاستهزاء، فهذا المقر منه المحمود والمذموم، والخداع منه المذموم والمحمود، والاستهزاء منه المحمود والمذموم، هذا لا يوصف الله به مطلقا. فيقول القائل الله يمكر الله يستهزئ، نقول انت سيء الادب بإطلاق، أنت سيء الأدب مع رب العزة، إيه الله يمكر ديالك؟ لكن نقول الله يمكر بمن يمكر بالمؤمنين، يبقى هذا يجوز، لأننا في تقييدنا هذه الصفة بهذا القيد معناها إيه؟ معناها أننا وصفنا الله بالمكر المحمود، لأن المكر بمن يمكر بالمؤمنين محمود. ولهذا لم تطلق هذه الصفات في النص الشرعي إلا بقيد، لا يمكن تجد نصا الله يمكر مطلقا، إنما تجد إيه؟ ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا، يستهزئون الله يستهزئ به، يخادعون الله وهو خادعهم. يبقى الصفة إذا تضمنت معنى هو كمال من جهة كمال ومن جهة أخرى تتضمن معنى ناقصا، هذه لا تطلق على الله سبحانه وتعالى إلا على طريقة القرآن والسنة وهو التقييد. التقييد. ولهذا أيضا ما تشتق الأسماء من هذا الصفات، لا يصح أن احنا نشتق من صفة المكر اسم الماكر فنقول الله ماكر، كما نقول الله قادر من القدير، نقول في فرق، أصل القدير صفة مدح من كل وجه، عشان كده بناخد الاسم منها نقول الله قادر، الله سميع، الله بصير، لكن ما نقولش الله ماكر، لا نأخذ الأسماء، لأن الأسماء بتطلق على الله بإطلاق، وإحنا قلنا إن ده لا يطلق على الله بإيه؟ بإطلاق، إنما إن إحنا نعمل إيه؟ نقول نطلقها صفة على طريقة القرآن، يعني على وجه المقابلة، على وجه المجازاة، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يستهزئون الله يستهزئ به. يخادعون الله وهو خادعهم، يبقى هذا هو الوجه الايه؟ المحمود. القيد هو يرفع لك الاشكال في الذم ويجعله محمودا. نعم، دي معنى قول الله ولله المثل الاعلى. فهل المثل الاعلى ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا حكيما ولا خارج العالم ولا داخل العالم ولا فوق ولا يرى ولا ينزل ولا يستوي ولا يتكلم هو ده المثل الأعلى. ده كل نقص سبحان الله. لا تخيل انت انسان لا بتسمع على صوصه ولا بتتكلم ولا اي حاجه من الحاجات دي، هذا نقص ولا كمال؟ نقص. هذا لا يرضاه مخلوق، فكيف يرضاه الخالق؟ ولما واحد بيشتاف سمعه واخد بالك ويفقد سمعه او بصره بنقعد نواشيه ونقول له اصبر، الله عز وجل ان شاء الله سيعوضك لعل ولعل. واما تيجي تقولي بنتك يا بنت جاي لك عريس، خلاص اقعدي معاه، اول ما بتشوفه اعور واخد بالك انا مش عايزه. او يجي يتكلم معاك، بس مثلا بدل ما يقول راي الله تقول له يا ابني ده يضحكوا عليه، ده بيتكلم بس الكلام فيه نقص شويه حرف مثلا يعني مثلا. فالناس يعتبرون هذا نقصا، لكن بعض الناس تقبل النقص ولا ما يقبل الاخلاق. فكيف نصف الله سبحانه وتعالى بانه لا يتكلم ونعتبر هذا كمالا؟ ولكن استحنا بننزه ربنا ليكون ممثلا. طب ما انتم مثلت ربنا الان بالمعدومات اللي مستمع ولا بصير ولا يعني موجود ولا يبقى معدوم، انتم فررتم من التمثيل. طيب ما انتم مثلتم وصفتم الله سبحانه وتعالى بالمعدومات الان. ولهذا صدق اهل السنه حين قال ان الممثله يعبدون صنما وان المعطله يعبدون عدما. تخيل تخيل ناس بيعبدوا عدم وناس بيعبدوا صنم، هذا الرب عند الجميع وهذا الرب عند الممثله، بين عدم وصنم. عدم مش عارفين نلاقي صفه نثني على الله فيه، مش عارفين. لو قلنا كما قالت عائشه سبحان من وسع سمعه الاصوات كلها انها لتجاذب رسول الله، وانه لا يخفى علي بعض حديثه، وان الله سبحانه وتعالى لا ينزل هذه الايات. طبعا عند المعتزله عائشه لم تنزه ربه اذ وصفته بالسمع، لان له سميع يسمع، سبحان من سمع من وسع سمعه الاصوات. ولك لا، سميع بلا سمع، قدير بلا قدره. وهذا الكلام ينكره العقل قبل ان ينكره الشرع. في سميع بلا سمع، في بصير بلا بصر، وما هو بصير ليه؟ لما السميع يفقد سمعه بنسميه اصم، ما بنقولش سميع بس بلا سمع، بنسميه اصم. ولما اللي بيتكلم بيفقد الكلام بنسميه أبكم، مش هو متكلم. ولما المبصر يفقد عينيه بنسميه كفيف او اعمى، خلاص. انما سميع بلا سمع ما تستمعش ابدا، ما تستمعش. شمس بلا يعني شعاع او قمر بلا نور. نعم. صفات الافعال هي طبعا دي المعترك اصلا، ده محل الاعتراض. صفات الافعال اللي هي زي ايه؟ زي النزول وزي الاستواء وزي المكر وزي الخداع وزي الاستهزاء وزي الرضا وزي المحبه، اللي هي الصفات دي اسمها صفات الافعال. والصفات الذاتيه الخبريه اللي هي زي الوجه وزي اليدين وزي العينين، دي المعترك. ديت الايه المعترض. ولهذا الاشعره ما يقولكش حميز بيدين بلا يد مثلا، ولا يقول سميع بلا سمع، انما في الصفات الذاتيه ممكن تثبت كما عند الاشاعره، اشاعره اثبت السمع واثبت البصر واثبت هذه، لكن الصفات الخبريه الذاتيه والصفات الافعال ده اكثر الغلط وقع فيها، اكثر الغلط وقع فيها التاويل وغير ذلك. الوجه بمعنى الذات، اليد بمعنى القدره او النعمه، النزول يعني نزول الرحمه، المحبه يعني اراده الثواب، الغضب يعني اراده الانتقام. نعم، لأن الله تعالى عن الانفعالات، يعني تعالى عن الانفعالات، ولك عن تعالى عن أن يحب، وتعالى عن تعالى عن أن يكره، وتعالى ربنا سبحانه وتعالى عن أن يرضى، وتعالى عن أن يغضب. ليه؟ ولك دي انفعالات، الحب ده انفعال، الغضب ده انفعال، وربنا يتعالى سبحانه عن الايه الانفعالات. نقول يا جاهل الانفعالات دي عند مين؟ عند الرب ولا عند الخلق؟ عند الخلق. فكيف جريت على نفسك حينما الحقت الرب بالخلق؟ انت فسرت هذه الصفات في الرب بما فسرتها في الخلق. انفعالك شعرتك ان ان المحبه انفعال، شرفك من الغضب انفعال، يقول لك اهو شوف كده، فلان غضبان اهو، شوف عمل ايه، فلان بيحبه، شوف عمل ايه، شوف لا. يقول سبحان الله، طب والرب؟ ان لك بغضب الرب، وان لك بمحبه الرب، وان لك بهذا، كيف تدرك كنهاها وكيفيتها حتى تقول يا انفعال؟ انفعال ايه؟ فدول جهله ما يعرفون حقيقه الرب، ولا يسمحون لأحد أن يعرف حقيقة الرب عنده. نعم. وهذه يعني الحوادث الجارية من الغيرة والغضب والنجوم والخط والحسد، وأسباب ذلك الاعتبارية واتصال الاختيارية، اتصال الاختيارية وقد أجل الأهل فيها من الأسباب الصالحة، ولهذا انت عايز تعرف منهج اي مفسر هو على منهج اهل السنه والجماعه ولا لا؟ اطلع اطلاعه سريعه كده، وهات نصوص الصفات الذاتيه الخبريه ونصوص الافعال، هاتها بسرعه كده في نص ساعه ومشى عليه. يا ترى قال ايه لما خلقت في قوله لما خلقت يدي بل يداه مبسوطتان ويبقى وجه ربك ولتصنع على عيني تجري باعيننا يد الله فوق ايديه. شوف بسرعه قال فيها ايه، ويمكرون يمكر الله يستهزئون الله يستهزئون. اذا على المنهج اللي احنا يعني بيقرره علماء السلف، اعرف ان السلف على طول على طول. ولهذا تجد المفسرين فيها ثلاثة أقسام، قسم تخبط إما على منهج المعطلة ولا على منهج الممثلة، وقسم أثبت على منهج السنة والجماعة، وقسم اختلط الأمر عليه. فتارة هنا يوم يتراجع عن منهجه شوية، وتارة يثبت، فترى في بعض الصفات يثبت وفي بعضها يؤول أو يحارب. لهذا كل حاجة كن حذرا في هذا. يعني عندك مثلا زي تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، زي تفسير ابن جرير، فهذا هذه تفسير على منهج السنه والجماعه، لكن في تفسير اشاعره، في تفسير ماتروديه، في تفسير خوارج، في تفسير معتزله، في تفسير اكثر التفاسير طبعا على منهج الاشاعره اكثر التفاسير. وفي احد دكاتره المغاربه الدكتور محمد المغراوي عمل يعني موسوعة من خمس مجلدات أو كتاب يعني من خمس مجلدات سماه التفسير والمفسرون، عرض لمنهج المفسرين القدامى والمعاصرين في الاعتقاد منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والإيه وصفها. لأن طبعا الباب اللي فيه تقدر تطلع منه بسهولة أو تقيم المفسر من خلاله. نعم الدكتور محمد المغراوي ولو موسوعة هو أخ يعني من الدكاترة السلفيين نفس الموسوعة الآن أيضا موسوعة طيبة اللي هي موسوعة جايب الاعتقاد أو المواقف العقدية في حياة السنة. يعني يجيب الترجمة يجيب مثلا ترجمة مثلا العطاء ما يركزش على الترجمة الشمولية وإنما يركز على الترجمة العقدية المواقف الاعتقادية والعقدية في حياة عطاء المواقف العقدية في حياة الزهري المواقف العقدية في حياة حيث تبين لك منهج السلف الصالح من خلال حياة هؤلاء. نعم يعني صارت ان الكون ظاهر الصفه زي الاشعه الاستواء بمعنى الاستيلاء النزول بمعنى نزول الرحم دول نفوا ظاهر الصفه ونفاه ظاهر الصفه على قسمين اما نفاه ويؤوله زي الاشاعره لما قالوا الاستواء بمعنى الاستيلاء واما نفاه ويفوضه. طيب ايه المعنى للاستواء؟ اقول لك ايه ما يعرفش. فنحن نفوض المعنى ونفوض الكيف وهؤلاء هم الايه المفوضه هؤلاء هم المفوضه. هل المراد باليدين اليدين الحقيقيتين؟ يقول لك ما نعرفش. احنا نقرا هذه النصوص وخلاص لا نثبت لها ايه معاني وهي على خلاف الظاهر. نعم وأما أخبار القوم الثانية وكان التجهيد الذين يتأمين ويجرون في الموضوع يستدون لكن المحمدون دون الصدقة في الثانية عشر لنا لا يعلمون لها معنى ولا يعلمون لها معنى جميع صدقة في المنفية يعني مجموعة من ذلك المنفية من العلم منه المطور الثالثة توجهه لجميع الصدقة هذا الذي الذي يحتاجه الى تحقيق ثقه هذا الواجب وهو منهج اهل السنه والجماعه بيننا لا في العلم لا في الكيفيه لان الله سبحانه سبحانه وتعالى ليس من شيء كريم وهو الخبير الخطير فيدخل الصفه مع تحقيقها للكيفيه وهذا المعنى ليس المراد في قوله رحمه الله وانما يتوقع النافيه بل هذا نفي الواجب وهو ان نفي اهلنا يبقى نفي الكافية ده منهج أهل السنة والجماعة نفي الصفة أصلا هذا منهج المعقدة نفي ظاهر الصفة ده منهج الأشاعرة المؤولة والمفوضة نفي الكيفية ده منهج أهل السنة والجماعة نفي المعنى هذا ماذا بالمفوضة كذلك. يبقى احنا نفي أربعة أقسام نفي لأصل الصفة نفي لظاهر الصفة مراد منه نفي للكيفية نفي للمعنى. أهل السنة يقولون بنفي واحد من هذه الأربعة اللي هو نفي ايه؟ بنفي الكيفية نفي الكيفية بالنسبة لنا المعلومة إنما للصفة كيفية انتبهوا أهل السنة ما ينفون الكيفية أصلا، يعني أن الصفة ليس لها كيفية، لا، ولكن ينفون العلم بالكيفية، ينفون العلم بالكيفية. أما الكيفية موجود، ولهذا نقول أهل السنة بلا كيف، يعني بلا كيف معلوم، بلا كيف إيه؟ معلوم، إنما فيه كيف، فيه كيف لكن ليس معلوما. هذا عندهم سمع بصير عليم خبير كذا كذا كذا كل واحد. الإنسان يقول لك أصلحنا لو قلنا خلي بالك، ما هو دائما هم بيضحكوا عن ناس العوام بهذا الكلام، لكن لو احنا قلنا سمعنا ده السمع ده غير البصير، والبصير ده غير العليم، والعليم ده غير الخبير، يبقى احنا كده أثبتنا آلهة متعددة. وإنما دول كل واحد كل ده متردد واحد. الأمال مش سميع غير بصير، يقول لك من ايه، من ايه بقى؟ يقول لك من جهه الاضافه، يعني سميع لانه له مخلوق يسمع، فباعتبار تعلق السمع بالمخلوق يبقى بنسميه سميع، باعتبار تعلق الرؤيه بالمخلوق يبقى بنسميه بصير. انما هو نفسه ليس سميعا انه بيسمع، وليس بصير انه بيبصر، كل ده واحد. سمع سميع بصير عليم خبير كذا كذا كذا كذا واحد واحد. لكن نحن نقول لا، من جهة المعاني مختلفة، فالسميع غير البصير غير العليم الخبير، لكن من جهة دلالتها على الذات فواحد. فالله هو السميع، والله هو البصير، والله هو العليم، والله هو الخبير، فباعتبار الدلالة على الذات واحد. أما باعتبار المعاني التي تحملها فمتفاوتة ومتعددة، فليست الصفة التي يحملها قول الله السميع، اسم الله السميع، كالصفة التي يحملها اسم الله البصير، كالصفة التي يحملها اسم الله الجبار، كالصفة التي يحملها اسم الله الرحمن. إنما من جهة دلالتها على الذات فهي وحيدة. لكن احنا زهقنا في الناس دي، احنا مش عارفين، يعني الضلال مش من جهة واحدة، يعني كل ما تقرأ في الاعتقاد وتطلع على أقوال الفرق هذه في هذا الباب تجد سبحان الله ضلالا متشعبا، سرطان يا جماعة، ده سرطان تشعب في جميع البدن، ما انتش عارف هو بقى في البطن ولا في المخ ولا خلاص، ده ياخدوه يروحوا وينتظروا موته في أي وقت، لأن ما فيش فيهم حياة. يعني عشان تلصم في المعتزلة أو الأشاعرة أو الجهمية، تلصم جانب كده وتقول يمكن أعظم ما نضرب هذا الباب، يمكن ما فيش، هو بنيان خارج. عشان كده الجماعة اللي يقول لك من الأشاعرة دول، يعني دول أقرب ناس لنا، ده ناس كويسين وبتاعه، يعني لكن انت بتهالك من الأشاعرة دول خلافهم معانا في أسماء وصفات بس، يعني تهون من شأن هذا الأمر. هم أقرب لكن كقرب مثلا، يعني الصين بالنسبة لنا إذا قسناها بأبعد من الصين وهي بعيد، وهي بعيد، فده قرب نسبي. يعني إذا قصدت إن هم مثلا أقل ضلالا من غيرهم، أيوة، لكن أقرب الفرق إلى السنة، هذه عبارة الحقيقة، يعني الواحد يرى في نفسه شيئا منها، إذا أطلقته وسكت فإن هذا يهون شأن الخلاف بينك وبين الأشاعرة، وكأن المسألة مسألة بسيطة بينك وبين الأشاعرة، حتى بسيطة ما تعرفش أنها بلاوي مسلسلة، سواء في الأسماء والصفات أو في الإيمان أو في القدر. يعني هؤلاء الأشاعرة أنت تظنهم قريبين في الأسماء والصفات، ها أنت كما ترى، وفي الإيمان فهم يقولون بأن الإيمان لفظ بس، وهم في القدر جبرية، فهم جمعوا بين هذا وبين هذا وبين هذا، فهم في ضلال في كل هذه الأصول. نعم. نعم الكافية الكافية المعلومة لنا. نعم. التكفير من شبهها وتضييعها فيها أو شبهها ليس بجهل تكفيرها، فالتكفير هو جعل المعلوم مشابها لله عز وجل أو جعل الله عز وجل مشابها لتفاصيل المعلوم. المسألة الثانية، التكفير مراتب أيضا، فالمرتبة الأولى التكفير الكامل وهو المكاوي للتكفير. يعني أن السلف يطلقون التشبيه ويقصدون به التمثيل، ويقصدون يطلقون التشبيه ويريدون به ما دون التمثيل اللي هو المشابه في أصل المعنى، أما التمثيل فهو منفي، وأما التشبيه الذي هو الاشتراك اللفظي أو الاشتراك في أصل المعنى فهذا لا إشكال فيه. فالله حي والإنسان حي، والله سميع والإنسان سميع، والله بصير والإنسان بصير. فنوع التشبيه هنا أو المشابهة هنا الاشتراك في اللفظي أو الاشتراك في أصل المعنى، أما التمثيل فيعني إيه؟ المماثلة من كل وجه، وهذه منفية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا احنا قلنا إن التعبير بنفي التمثيل أصح من التعبير بنفي التشبيه، لأن التشبيه منه ما هو جاء، منه ما هو ايه جاء. لكن لو وجدت في عبارات او في عبارة بعض السلف المتقنين نفي التشبيه فاعلم انها محمولة على التمثيل فيراد بها نفي التمثيل. طيب نعم. يعني أن الله تعالى يقول في الجهة الصفة نعم، التمثيل أن تذكر مماثلة من الصفة، يده كأيدينا وجهه كوجهنا، وأما التكفير فهو إيه؟ أن تذكر كيفية الصفة، أن تذكر كيفية الصفة، تقول يده مثلا صفتها كذا وكذا وكذا، إنما التمثيل أن تذكر مماثلا فتقول يده كأيدينا. إذا الفرق بين التمثيل والتكفير، التمثيل في قيد غير المماثل، إنما التكفير الصفة كيفية هذا. نعم. يده صفته كذا وكذا وكذا، إنما تقول يده كأيدينا يبقى خلاص هذا تمثيل. طيب طب هات التنزيه او هات اللي هي ايه مرتبه ماشي، تشبيه بابصر دي معروفه ماشي، تشبيه العكس وتشبيه المخلوق بالخالق ماشي. التنزيه يعني تنزيه الرب عز وجل عما لا يغير بالادله ومعلوماته، قال ان يغير التنزيه الذي لم يحضر النبي ولم يحضر التنزيه فانه يصح، ولكن كيف تنزيه الرب عز وجل في ان اصل التشبيه التنزيه عما لا يليق به سبحانه وتعالى. نعم. لان معنى سبحان الله هو تنزيه لله، فالكون كله يعبده سبحان الله بحمده، قال تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده فلكن لا يشعرون تزكيه حرم، فاذا من الوجه ان ينزه الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته. فإذا من الواجب أن يمجه الله عز وجل عما لا يليق بأبيه وأصحابه، ولهذا نقول إن اتقاء الله والتكفير وتوفيق التكفير وتكفير الحق لله عز وجل. فالمعتزلة والسلبيات والمبتدعة والمتشابهة والسلبيات وسنة الاتقاء والسنة الصواب التي كانت بعض الصفات هؤلاء فيه يجيب الله عز وجل عما لا يليق بأبيه وأصحابه، بل وقعوا في ذلك من عدم التكفير. لذلك حرم لم يكن التمثيل هذا العمل من نفسه، سواء كان من موضوع التمثيل فاخطأ او وقف محرقته من نفسه، لانه كان جل الله عز وجل عما لا يدل بجلاله وعظمته، لان الله سبحانه له تمام الخطاب والخطاب والخطاب. فمن لم يدرك الجميع في خلقه فهو لم يدرك الجمال المطلق، فمعناه انه ما قضى حقه بما يعتمد، ومعنى ذلك انه لم يمثل الله عز وجل عما لا يليق بجلاله وعظمته. وهذه الجمله عظيمه من كلام عظيمه من كلام الصحابي رحمه الله، وقال فلم يتركه النبي او تكفيها، يعني من كلام الصحابي وكلام الصحابي والصحابي جل لم يدرك تكفيها. وان زعم احسنه يمثله فإن جعل أحسنه المسجد فإنه لم يصل، وهذا يفسر في المعقوبة وفي المرؤية وفي المفاتن. يقولون نفينا وأولنا وأخطرنا لأجل التجديد، وهذا يرد عليه بأن ما بعثته هو وصف لله بالصفات وليس تجديدا لرب عز وجل. ثم على ذلك القوي كلمة ماشي ثم على ذلك القول الكريم والسلام عز وجل موصوف بصفات الوحدانيه مشعوذ بالعود والصدريه ليس في معناه احد من الدليل. نعم نقص. اذا تبين لنا من هذه الجمله ان منهج اهل السنه والجماعه الوسط في الاسماء والصفات بين طائفتين ضالتين، المعطله من جهه والممثلة من جهة أخرى. المعطلة الذين دعوا التمثيل كذبا وزورا للتلفيق على المسلمين، كما كان الجهم يفعل. الجهم يجي المسلمين ولهم هم هل تثبتون أن الله جسم؟ توافقوا يا جماعة أن ربنا يكون جسم؟ يقولوا لا ما نوافقش. يقول لهم هو شوفوا عايزين يقولوا أن الله له يد وله وجه وله سمع وله بصر، يبقى ده جسم. طبعا الناس اللي مش فاهمين حاجه يقول لك اه كلامك صح، يبقى دخلهم من مدخل ايه؟ من مدخل عاطفه. قال لهم ايه؟ عايزين تثبتوا ان ربنا له جسم؟ ربنا له جسم ولا ملوش؟ لا ملوش، ربنا له جسم. يعني زينا. فزعم الجهل ان مقتضى اثبات الاسماء والصفات انه جسم يماثل أجسام المخلوقين.